المستقيم قل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فلما نسوا ما ذكروا

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ أفلا تتفكرون وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ صدق الله العظيم.